بسم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: ومن ذلك من فرد العدل بالزيادة، وكان قد روى الحديث جماعة ولم يذكروا تلك الزيادة، مثل ما احتج أصحابنا على أن زكاة الحرث يعتبر فيها النصاب بخمسة أوسق، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذه الزيادة لم تثبت في الحديث، فإن الجماعة الذين رووا هذا الحديث كلهم لم يذكروها، فأوجب ذلك ريبة في راويها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع. أما بعد، أيها الإخوة، ما زال كلام الشريف التلمساني رحمه الله تعالى متصلا بقوادح العدالة، وهي القوادح التي يقدح بها في عدالة الرواة الذين ينقلون الأخبار. فذكر أن من هذه القوادح التي تقدح في العدالة مما يتعلق بالحديث نفسه زيادة الثقة، أو انفراد الثقة بزيادة في الحديث مخالفا في ذلك جماعة الرواة. وصورة هذه المسألة أن يشترك جماعة من الرواة في رواية حديث، ولكن أحد الرواة الثقات ينفرد بزيادة في هذا الحديث لم يذكرها غيره من الرواة الذين نقلوا هذا الحديث. فهل هذا التفرد بهذه الزيادة يقدح في الإسناد ويوجب الريبة كما ذكر المؤلف رحمه الله، أو ليس كذلك؟ وتلاحظون أنه ذكر هذه المسألة تحت قوادح العدالة، وكان الأولى في نظري أن تذكر هذه المسألة في قوادح الضبط وليس في قوادح العدالة، لأن حمل هذه الزيادة على نسيان الرواة وعلى سهوهم أولى من حمله على كذب الراوي في النقل. فإن احتمال نسيان الرواة الذين شاركوه في أصل الرواية والسماع لهذه الزيادة هذا أولى من أن نحمل هذه القصة أو هذا التفرد على كذب الراوي في نقل الرواية. وذكر أن أصحابه، يعني يقصد المالكية، ذكروا مثلا أو مثالا لهذا الانفراد بالزيادة، فقال: مثل ما احتج أصحابنا على أن زكاة الحرث يعتبر فيها النصاب بخمسة أوسق إلى آخره. مثل لهذا القادح باحتجاج المالكية والجمهور، وليس فقط فقهاء المالكية، جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الزروع والثمار لها نصاب ومقدار محدد، إذا بلغت الزروع والحبوب والثمار هذا النصاب وجبت الزكاة وإلا فلا، وهو ما جاء في هذا الحديث من التحديد بخمسة أوسق، والوسق 60 صاعا فيكون النصاب 300 صاع، من الحبوب، فإذا بلغت هذا المقدار وجبت الزكاة عند جمهور أهل العلم. وخالف في هذه المسألة فقهاء الحنفية الذين قالوا بأن الزكاة أي زكاة الزروع والثمار ليس لها نصاب، وإنما تجب في كل قليل وكثير، وأخذوا بعموم النصوص الواردة في هذه المسألة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقالوا هذه صيغة عامة لم تقيد بمقدار معين، فتجب الزكاة في كل قليل وكثير. وأخذوا بالحديث نفسه: فيما سقت السماء العشر، فقالوا هذا حديث عام لم يقيد بمقدار معين، فتجب الزكاة في كل قليل وكثير. هذا مذهب الحنفية خلافا للجمهور. فلما احتج الجمهور على قولهم أو لقولهم بهذه الرواية التي ذكرها المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح يعني بالسقي والدلاء نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، إذا بلغ خمسة أوسق. فهذه الرواية تدل على ما قاله الجمهور من أن الزكاة في الزروع والثمار مقيد بهذا النصاب المذكور في هذا الحديث. هذا الذي استدل به جمهور العلماء، فذكر أن فقهاء الحنفية اعترضوا على هذا الاستدلال وقالوا بأن الزيادة في هذا الحديث، ويقصدون بالزيادة إذا بلغ خمسة أوسق، أن هذه الزيادة تفرد بها الراوي ولم يذكرها الجماعة الذين نقلوا هذا الحديث. وهذا الكلام الذي ذكروه ينطبق على الواقع من ناحية أن هذا الحديث فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، هذا الحديث ما جاءت فيه هذه الزيادة في أكثر الروايات، لكن جاءت هذه الزيادة في كتاب أبي بكر عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وهو الذي يسمى بحديث الصدقات. حديث الصدقات حديث مشهور، النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بكتابة الصدقات والفرائض والسنن والديات، ثم أرسل بها عمرو بن حزم إلى أهل اليمن، فذهب عمرو بن حزم وقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن، وهو حديث جليل الإسناد كما يقول الحاكم أبو عبد الله في المستدرك، وأن هذا الحديث من قواعد الإسلام. فهذا الحديث الصحيح جاء فيه: وفيما سقي بالنضح أو بالرشاء والدلاء نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. فإذا هذا القيد وهذه الزيادة وردت في كتاب عمرو بن حزم، فهذه الزيادة اعترض عليها الحنفية بأن هذه الزيادة تفرد بها الراوي، وتفرده يدل على أنه لم يضبط هذه الرواية، لأن غيره من الثقات والرواة الذين رووا هذا الحديث ما ذكروا هذه الزيادة، فتفرده بهذه الزيادة يوجب الريبة في صحتها، وبالتالي تكون هذه الزيادة شاذة لا يجوز الاعتماد عليها في إثبات هذا الحكم. فيجيب المؤلف: والجواب عندنا أن الزيادة ما لم تقطع الجماعة بعدمها لم تتعارض روايتهم ورواية من زاد، وإنما يمكن القطع إذا اتحد المجلس وكانوا جميعا بحيث لا يغيب عنهم شيء يمكن أن يسمعه غيرهم، وعلى هذا لا ريبة في الحديث. فهذا هو الجواب الذي أجاب به الجمهور عن هذا الاعتراض بأن هذا تفرد به الراوي وهذا التفرد يوجب الريبة. فأجاب عن ذلك الجمهور بأن هذه زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة إلا إذا قطع الرواة الآخرون بنفيها، يعني جزموا بنفي هذه الزيادة وأنكروها. فالأصل أن زيادة الثقة مقبولة، وهذا مذهب معظم العلماء، أكثر أهل العلم على أن زيادات الثقات مقبولة، كما قال الحافظ العراقي رحمه الله: واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم. فمعظم العلماء على أن زيادة الثقة مقبولة، إلا في حالة ما إذا اتحد المجلس، يعني كان مجلس الرواية واحدا واشتركوا جميعا في السماع من الشيخ، ثم أدى الجميع الحديث إلا فلانا انفرد بزيادة فيه ونفى الجماعة هذه الزيادة. فهنا في هذه الحالة قال الجمهور نتوقف، إذا نفى الجمهور ودلت القرائن على أن هذه الثقة، على أن هذه الزيادة من قبيل الوهم، فقالوا نتوقف عند ذلك، لأن الخطأ إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة من الناس. لكن ما لم يقطعوا بنفيه فالأصل أن نقبل زيادة الثقة، لأن معه زيادة علم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. وكونهم لم يروا هذه الزيادة هذا له وجه، أن الشيخ حدث بالحديث بزيادته في مجلس وبدون الزيادة في مجلس آخر، فروى كل طائفة ما سمعوا من هذا الشيخ، أو يحمل على أن البقية رووا هذا الحديث اختصارا، أو أنهم سهوا عن هذه الزيادة. وهذا نلاحظه، أن الناس يشتركون في مجلس واحد ويقع فيه كلام ثم ينقل مطولا أحيانا، وينقل مختصرا أحيانا، وينقل كما هو أحيانا، فيختلف الرواة في هذا. فما دام أن هناك محمل لزيادة الثقة فالأصل أنها مقبولة ولا يقدح فيها، إلا إذا نفى البقية هذه الزيادة، فعند ذلك أن نأخذ بقول الجماعة أولى من أن نأخذ بقول الواحد. وبناء على هذا فالجمهور العلماء خصصوا عموم هذه الآيات، ما أخرجنا لكم من الأرض، خصصوها بحديث الأوسق الخمسة. ولكن لما كان الحنفية يرون أن دلالة العام دلالة قطعية وليست دلالة ظنية، لم يخصصوه بحديث الأوسق الخمسة، قالوا حتى على فرض صحة هذه الزيادة، حتى على فرض صحتها قالوا هي خبر آحاد، وخبر الآحاد ظني ولا يعارض القطع، وهو القرآن الكريم. والآية وإن كانت عامة لكنهم يرون أن دلالة العام دلالة قطعية، وهو على فرد يدل حتما، وفهم الاستغراق ليس جزما بل هو عند الجل للرجحاني، والقطع فيه مذهب النعماني. قطع فيه مذهب النعمان بن ثابت رحمه الله يرى أن دلالة العام دلالة قطعية، وبالتالي الآية عنده قطعية الدلالة على العموم والشمول، فلا يخصص بالدليل الظني، وإن كان خاصا فيتعارضان عندهما، ويرجح الحنفية بعد ذلك أحد الدليلين على الآخر بحسب المرجحات. فهذا فيما يتعلق بالزيادة. والحديث في الواقع لم ينقل فقط زيادة في الحديث، ولكنه روي مستقلا هكذا في حديث مستقل: ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. فروي الحديث مستقلا، وبالتالي ما روي مستقلا لا يصح أن يبنى على مسألة زيادة الثقة. فتلاحظون إذن هنا أن المسألة وأن الخلاف في هذه القضية كان مبناها على بعض القواعد التي منها قاعدة زيادة الثقة، هل هي مقبولة أو ليست مقبولة. وهو في الحقيقة علم جليل ويستحق أن تكتب فيه الرسائل العلمية، خاصة من الناحية التطبيقية، يعني زيادة الثقات وأثر هذه الزيادة في حكم المسألة وفي معنى الحديث. وفيها يعني مسائل كثيرة جدا يعني يصلح أن تكتب فيها رسائل علمية، وهو فن يعني حتى علماء الحديث اهتموا بها بهذا العلم، وجعلوا الزيادات علما مستقلا، وتخصص فيه بعض المحدثين الكبار يعني كالحافظ ابن خزيمة رحمه الله، كما يقول تلميذه ابن حبان رحمه الله قال: ما رأيت على أديم الأرض أحفظ للصحاح وزياداتها مثل ابن خزيمة رحمه الله، حتى كأن السنن بين عينيه، يعني من شدة ضبطه لمسألة الزيادات، زيادات الرواة على الحديث. وهي يعني كما ترون مسألة من المسائل التي تنبني عليها مسائل فقهية كثيرة. نعم. وأما الاعتراض المطلق في العدالة فمن ذلك أن يبين في الراوي أنه كذاب أو متروك الحديث، كما احتج أصحابنا على عدم مشروعية جلسة الاستراحة بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه. شرع هنا رحمه الله يتكلم عن الاعتراض المتعلق بالعدالة مطلقا، يعني ما سبق كانت قوادح العدالة المتعلقة بالحديث نفسه، لكن هنا ذكر ما يتعلق بالعدالة مطلقا بدون تقييده بالحديث. فذكر أن من الاعتراضات المطلقة في العدالة الطعن في الراوي، الطعن في الراوي ورميه بوصف يقدح في عدالته، ومثل له بقوله كذاب أو متروك الحديث. وهذا ليس على سبيل الحصر ولكن باب المثال، وإلا هكذا كل ألفاظ الجرح، يعني لو قال ليس بثقة مثلا وهو لفظ جرح، ليس بشيء، لا يساوي فلسا، ونحو ذلك من العبارات العجيبة الغريبة عند المحدثين في الجرح. فكل الألفاظ التي تفيد القدح في العدالة هي داخلة في هذه المسألة. فمن الاعتراضات أن يكون في إسناد الحديث رجل قيل له كذاب أو قيل له متروك، ومتروك أضعف من كذاب، متروك الحديث يعني حديثه يجب أن يترك، وهذا أقل درجة ممن قيل فيه كذاب، وأسوأ التجريح كذاب يضع، يعني كذاب في المرتبة الأولى من التجريح، بل هناك ما هو يعني أبلغ منها، وهو الوصف بصيغة المبالغ بأن يقال أكذب الناس في الحديث، أو إليه المنتهى في الكذب، أو هو ركن في الكذب، أو نحو ذلك من العبارات. فهذه يعني أعلى درجات الجرح في الراوي، لكن بعد ذلك هناك ألفاظ بعضها أخف من بعض، فمتروك أخف من كذاب. الحديث إذا كان من رواية كذاب قالوا هذا حديث موضوع، لكن إن كان من رواية متروك قالوا ضعيف جدا، يحكم عليه بأنه حديث ضعيف جدا، فهو أقل. وهكذا هناك يعني عبارات جارحة أقل من هذا، لكن كل ما يجرح في عدالة الراوي فإنه يصح أن يعترض على الاستدلال بالحديث بأن في إسناده فلان وهو مجروح. ومثل لهذا بمثال فقال: كما احتج أصحابنا، كما احتج أصحابنا على عدم مشروعية جلسة الاستراحة أصحابنا والجمهور، ليس المالكية فحسب بل الجمهور الفقهاء، على عدم مشروعية جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة تكون بعد السجود وقبل القيام، قبل النهوض إلى القيام وبعد الانتهاء من السجود في الركعة الأولى وفي الثالث. هذه الجلسة يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة، وهذه تسمية اصطلاحية يعني ما وردت في النص، لكن اصطلح الفقهاء على تسميتها بجلسة الاستراحة، وقال بها الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي انفرد بين جمهور أهل العلم وقال بأن هذه الجلسة مشروعة ومسنونة، ويسن للإنسان إذا كان في وتر من صلاته ألا يستوي قائما حتى يجلس هذه الجلسة الخفيفة. فقال بهذا بناء على حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه الذي قال كما في صحيح البخاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، بل إنه في حديث آخر صلى للناس وجلس هذه الجلسة ثم قال هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ من هذا الإمام الشافعي رحمه الله أن هذه الجلسة مستحبة، وأنه يستحب لكل مصلين بلا فرق، لكن جمهور الفقهاء لم يروا أن هذا من السنة، وقالوا ليست سنة مشروعة، واستدلوا على هذا بالأحاديث الكثيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها الصحابة، ولم يذكروا فيها هذه الجلسة، لم يذكروا فيها هذه الجلسة، فقالوا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس هذه الجلسة دائما وكانت من السنة لنقلها غير مالك بن الحويرث الذي جاء وصحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة من الزمن ثم سافر، ولو كانت سنة أيضا لشرع لها ذكر مخصوص. فلهذا الجمهور لم يقولوا بهذه الجلسة. والسبب الأول في الخلاف كما تلاحظون أن هذه الجلسة ذكرت في بعض الروايات ولم تذكر في أكثر الروايات، فالجمهور نظروا إلى أكثر الروايات ولم يقولوا بسنيتها، والشافعي نظر إلى رواية مالك بن الحويرث وقال بسنية هذه الجلسة. لكن هناك سبب آخر في هذا الخلاف، وهو تردد هذه الجلسة بين الفعل الجبلي والفعل التشريعي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا بأنه جلس هذه الجلسة كما في حديث مالك بن الحويرث والحديث البخاري، فهل جلس هذه الجلسة من باب السنية والتشريع، أو جلس هذه الجلسة من باب الجبلة، بمعنى أن الإنسان إذا تعب أو ثقل جسده أو كان مريضا أو كان كبير السن فإنه يحتاج إلى أن يرتاح بهذه الجلسة، فتردد الفعل بين هذين الأصلين هو سبب الخلاف. فالجمهور نظروا إلى أنه فعل جبلي وليس سنة من السنن، والشافعي رحمه الله رأى أنها سنة وغلب جانب التشريع، والجانب الجبلي هو الأصل والجانب التشريعي هو الغالب على أفعاله صلى الله عليه وسلم. فهذا سبب الخلاف في هذه المسألة، كما قال في المراقي وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس بالله من غير لمح الوصف، والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل، فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر. يعني بنوا على هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها مسألة الركوب في الحج، ومسألة الضجعة بعد ركعتي الفجر كما جاء في الحديث، ومنها أيضا هذه الجلسة، جلسة الاستراحة في الصلاة. هل فعلها صلى الله عليه وسلم من باب الجبلة أو فعلها من باب التشريع. فجمهور الفقهاء قالوا هذا من باب الجبلة، بمعنى أن الإنسان إذا احتاج إلى هذه الجلسة لتعب أو مرض أو مشقة فيستحب له ذلك، لا بأس بذلك، ولكن إذا لم يحتاج إليها فليست هي من سنن الصلاة. فذكر هنا الشريف رحمه الله أن العلماء استدلوا على عدم مشروعية جلسة الاستراحة بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه، فجعل هذا الحديث دليلا على عدم مشروعية جلسة الاستراحة. والواقع أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يدل على عدم مشروعية جلسة الاستراحة. لماذا؟ لأنه يمكن أن يجلس المصلي جلسة الاستراحة ثم عند القيام يقوم على صدور قدميه، وقد قال به بعض الحنابلة. بعض الحنابلة يرون أن هذه الجلسة من السنة، ولكن إذا أراد أن يقوم منها فالسنة أن يقوم على صدور قدميه وليس على يديه معتمدا على الأرض. فهذا الحديث لا يدل على هذا، لكن لو فرضنا أنه جاء في الحديث كان يقوم على صدور قدميه ولا يجلس، إذا فيها عبارة ولا يجلس، نعم نقول عند ذلك هذا الحديث يدل على عدم مشروعية هذه الجلسة. وهو جاء في أثر ابن مسعود، الراوي يحكي عن ابن مسعود أنه كان يقوم على صدور قدميه ولا يجلس، فإذا جاءت ولا يجلس نعم هذا دليل على عدم مشروعية جلسة الاستراحة، لكن بهذا اللفظ الذي ذكره ليس في الحديث ما يدل على عدم مشروعية جلسة الاستراحة، لأنه يمكن للإنسان أن يجلس هذه الجلسة ثم عند القيام يقوم على صدور قدميه، وقد قال به بعض الحنابلة. لكن هذا الحديث يتعلق بمسألة أخرى، وهي مسألة كيفية القيام من الجلسة أو من التشهد إلى القيام، كيفية النهوض من الجلوس إلى القيام، ما هو المشروع للمصلي؟ هل المشروع أن يعتمد على صدور قدميه، أو المشروع أن يعتمد على الأرض بيديه؟ فجاء جمهور العلماء كالحنابلة والحنفية والمالكية فقالوا بأن السنة أن يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، وقالوا هذه هي السنة وهذا هو المستحب للمصلي، واستدلوا بأدلة منها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الصلاة نهض على صدور قدميه. وذهب بعض الفقهاء إلى أن المستحب أن ينهض المصلي معتمدا بيديه على الأرض، وقالوا هذا أعون للمصلي، يعني أيسر له وأيضا يحفظه من السقوط. وحملوا الحديث الأول على أنه هذا في حال النشاط، يعني إذا كان الإنسان نشيطا وليس مريضا فيفعل هذا. وكما ترون يعني هؤلاء أخذوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، وهؤلاء أخذوا بفعله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. والواقع أن القاعدة الأصولية في هذه المسائل أنه لا ينبغي أن يجعل هذا من باب الاختلاف والتناقض، وإنما يجعل هذا من باب السعة، لأن الأفعال لا تتعارض، ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال، الأفعال لا تتعارض لأن الفعل لا يقع كليا عاما وإنما يقع شخصيا كما يقول الأصوليون، وبالتالي كونه فعل هذا في موضع قام على صدور قدميه وفي موضع آخر قام معتمدا على يديه لا ينبغي أن يجعل هذا اختلافا فنقول هذا مشروع وهذا غير مشروع، لكن يقال هذا مشروع وهذا مشروع، فعل هذا صلى الله عليه وسلم مرة وفعل هذا مرة أخرى، فيحمل هذا على السعة وليس على الاختلاف والتناقض كما في هذه المسألة. فالخلاصة أن هذا الحديث الذي ذكره بهذا اللفظ هو حجة على هذه المسألة وليس على مسألة جلسة الاستراحة. نعم. فيقول أصحاب الشافعي: هذا الحديث يرويه خالد بن إلياس بإسناده عن أبي هريرة، وخالد متروك عند أهل الحديث. فيعترض الشافعية وهم الذين قالوا بمشروعية جلسة الاستراحة، يعترضون على هذا الحديث الذي رواه الترمذي في السنن بأن هذا الحديث يرويه خالد بن إلياس، وقيل ابن إياس بدل إلياس المشهور الأول، قالوا هذا يرويه خالد ابن إلياس وهو متروك عند أهل الحديث، متروك عند أهل الحديث. هكذا حكم عليه الإمام أحمد والنسائي والحافظ بن حجر رحمه الله. لكن الترمذي الذي روى هذا الحديث لما ذكر خالد بن إلياس ما قال متروك، قال خالد بن إلياس ضعيف عند أهل الحديث، وضعيف أضعف من متروك، متروك قوي، ما ضعيف يعني يقبل أن يجبر بروايات أخرى. فهذا مثال على هذا، بأنه يمكن الاعتراض على هذا الحديث بأنه يرويه فلان وهو متروك كما قال، أو ضعيف كما قال الإمام الترمذي رحمه الله. والجواب؟ والجواب أن الحديث الذي احتججنا به لم نروه من طريق خالد عن أبي هريرة، بل من طريق آخر، فقد رواه الأعمش بأسانيد عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم. هذا هو جواب الجمهور عن هذا الاعتراض، بأن هذا الحديث نحن لم نروه فقط من طريق خالد ابن إلياس أو خالد ابن إياس، وإنما رويناه من طرق أخرى كما أشار، رواه الأعمش بأسانيد عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم، وبالتالي سقط هذا الاعتراض. نعم. فإن تعين أن الحديث له ذلك الراوي ولم يروى عن غيره لم يصح الاحتجاج به. يعني إذا تعين أن هذا الحديث لم يروى إلا من طريق الراوي الذي قيل فيه كذاب أو متروك أو نحو ذلك من عبارات الجرح، فإذا تعين هذا يعني ما وجدنا طريقا آخر، فالاعتراض صحيح ويسقط الاستدلال بهذا الإسناد الذي قيل في راويه كذاب أو متروك أو ضعيف أو نحو ذلك. مثل ما إذا احتج أصحاب أبي حنيفة على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المضمضة والاستنشاق فريضتان في الغسل من الجنابة ثلاثة. فيقول أصحابنا: هذا الحديث لا يروى إلا من طريق بركة بن محمد، كذلك قال الدارقطني، قال: وكان يضع الحديث. هذا مثال ضربه المؤلف رحمه الله على الحديث إذا لم يروى إلا من إسناد وضاع أو متروك أو مجروح وليس له طريق أخرى، فقال: ففي هذه الحالة نعم يسقط هذا الاستدلال ويصح الاعتراض. مثل له بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المضمضة والاستنشاق فريضتان في الغسل من الجنابة ثلاث. هذا الحديث رواه الدارقطني بمعناه، يعني قريب من هذا اللفظ، استدل به فقهاء الحنفية على أن المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة واجب خلافا للوضوء. يعني الحنفية فرقوا بين الوضوء وبين الغسل، فجعلوا المضمضة والاستنشاق في الوضوء مستحبا وجعلوه في الغسل واجبا، ما الدليل على هذا التفريق؟ قالوا هذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث على التفريق بين الغسل وبين الوضوء. فاعترض الجمهور على هذا الاستدلال بأن هذا الحديث لا يروى إلا من طريق بركة بن محمد، بركة بن محمد الحلبي، وهو كما يقول الدارقطني كان يضع الحديث، يعني متهم بوضع الحديث. وبركة هذا لقبه، إلا هو الحسين بن محمد الحلبي، ما بركة لقبه، ولا أدري كيف يلقب بركة وهو يضع الحديث، فلقبوه بركة. فالجمهور يقولون هذا الحديث الذي استدللتم به يا معاشر الحنفية رحمكم الله لا يصلح الاستدلال به، لأنه لم يروى إلا من طريق بركة الحلبي، وهو متهم بوضع الحديث، فيسقط الاستدلال. نعم. ومن ذلك أن يقدح في دينه مطلقا، مثل ما يحتج أصحابنا على سقوط قراءة الفاتحة وغيرها عن المأموم بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة. ومن ذلك، يعني من قوادح العدالة، أن يقدح في دينه مطلقا، مطلقا يعني بدون التقيد بمسألة الصدق والثقة والديانة، بمعنى أن يقدح في دينه مطلقا قدحا لا يرتبط بمسألة الصدق في الحديث. ومثل لهذا بقوله: ما يحتج أصحابنا على سقوط قراءة الفاتحة وغيرها عن المأموم بما روي. كلامه هذا يدل على أن أصحابه يعني المالكية يسقطون القراءة خلف الإمام مطلقا في السرية وفي الجهرية، لأنه ما قيد الكلام، بينما المشهور عن مالك رحمه الله أنه يفرق بين السرية والجهرية، وذكر هذا في موطئه، وعقد له بابين: باب الأول في القراءة في السرية، والباب الثاني في ترك القراءة في الجهرية، وقال: هذا أحب ما سمعت وهو الأمر عندنا. فالمشهور عن مالك رحمه الله أن القراءة خلف الإمام تسقط في السرية، تسقط في الجهرية وليس في السرية، لكن الذي ذهب إلى ظاهر كلام المؤلف هم الحنفية، الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ذهبوا إلى أن القراءة خلف الإمام تسقط، لا يشرع له القراءة سواء في الجهرية أم في السرية، خلافا لمحمد بن الحسن الذي يعني رأى أن يقرأ الإمام، أن يقرأ المأموم خلف الإمام من باب الاحتياط، قال من باب الاحتياط ومراعاة لخلاف الجمهور في المسألة. فظاهر كلام المؤلف يفهم منه أن المالكية يرون هذا، بينما المشهور عن مالك أن القراءة تسقط في الجهرية وليس في السرية. قال: بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة. فيقول أصحاب الشافعي: هذا الحديث يرويه جابر الجعفي، وكان يقول بالرجعة فلا يحتج بحديثه. فيعترض أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، لأنه هو الذي يقول بوجوب القراءة خلف الإمام مطلقا في السرية وفي الجهرية. الشافعي يرى وجوب القراءة مطلقا في السرية وفي الجهرية، فاعترض على من أسقط القراءة خلف الإمام، واستدل بهذه الرواية بأن هذه الرواية إنما يرويها جابر الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي، وجابر الجعفي فيه بلايا، وأول بلية وأكبرها قال الرجعة، كان يقول بالرجعة أو يؤمن بالرجعة، والرجعة هذه يعني مقالة انتشرت عند كثير من أهل الأهواء والبدع كالشيعة والروافض، وزعموا أن شخصا معينا يرجع إلى الدنيا بعد موته. لكن من هو هذا الشخص الذي سيرجع إلى الدنيا؟ فبعض الشيعة قالوا هو النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هو الذي سيرجع إلى الدنيا. ومن أين أخذتم هذا؟ قالوا هو القياس الأولوي، إذا كان عيسى يرجع إلى الدنيا وينزل، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالرجوع وحرفوا قول الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قالوا هذا المعاد هو رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا يعني. وبعضهم قال الشخص الذي يرجع هو علي بن أبي طالب، وهذا هو المشهور عند الرافضة أن علي بن أبي طالب سيرجع إلى الدنيا وسيحارب أعداءه وينصر أولياءه ويقيم دولته إلى آخر القصة والحكاية. وهذا المشهور في تفسير الرجعة. وبعض الشيعة قالوا الذي يرجع هو محمد بن الحنفي، كما يعتقد هذا الشاعر الحميري المعروف بالسيد الحميري، شاعر من أشهر الشعراء، وهو كان يعتقد برجعة محمد بن الحنفي. وبعضهم وسعوها يعني، وسع الله عليهم، وسعوها وقالوا كل من مات سيرجع إلى الدنيا يوما من الأيام. ولهذا جاء رجل من بني ثقيف لأحد هؤلاء وقال له أتؤمن بالرجعة؟ قال نعم. قال فأقرضني دينارا أرجعه إليك 100 دينار عند الرجعة. فقال له قبلت إذا ضمنت لي أن ترجع إنسانا لا حيوانا. فالشاهد أن يعني الرجعة لها أشكال وصور عند أهل الأهواء الذين قالوا بها. فجابر الجعفي لا تقبل روايته لأنه كان يؤمن بالرجعة، كان يؤمن بهذه العقيدة الفاسدة. أضف إلى هذا أنه كان متهما بالكذب. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال ما رأيت أفضل من عطاء ولا رأيت أكذب من جابر الجعفي، ما حدثته بشيء إلا ذكر لي حديثا وزعم أن عنده كذا وكذا 1000 حديث لم يحدث به الناس. تحضر سفيان مرة مجلسه فلما سمع الطوام قام فارا، ما لك يا؟ قال والله خشيت أن يسقط البيت على رؤوسه من هذه الافتراءات الكبيرة. فيقدح في هذه الرواية التي ذكرها من كان خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة بأن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به لأن فيه جابر الجعفي وهو يقول بالرجعة ومتهم بالوضع والكذب. نعم. والجواب عند أصحابنا أن نروي هذا الحديث من غير طريق جابر الجعفي، وهو طريق أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله. فهذا الجواب عند من استدل بهذه، عند من قال بهذا القول وهو أن القراءة خلف الإمام تسقط، استدلوا بروايات أخرى يعني ليس فقط بهذه الرواية. فهذا المعنى لم يرد فقط من طريق جابر الجعفي ولكن جاء في روايات أخرى، البعضها في مسلم وإذا قرأ فأنصتوا. فهناك طرق أخرى روي بها هذا الحديث وما في معناه هو مستند القائلين بسقوط القراءة خلف الإمام. ومن ذلك الجهل بعدالة الراوي وهو المجهول الحال، مثل ما إذا احتج أصحابنا في أحد قولي المدونة على جواز استقبال القبلة بساتر من غير ضرورة بما روى خالد بن أبي الصلت بإسناده عن عائشة أنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال يكرهون استقبال القبلة يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال استقبلوا بمقعدتي القبلة بمقعدتي استقبلوا بمقعدتي القبلة وهو خاص بالبنيان. ومن ذلك يعني من القوادح التي يقدح بها في العدالة مطلقا هو القدح بالجهل بالعدالة، بمعنى أن يكون الراوي مجهولان، والجهالة جهالة الراوي عند العلماء أنواع، أعلاها جهالة العين، بمعنى أن يكون الراوي مجهول العين ما يعرف من هو، وروى عنه راوي واحد لكن ما عد له أحد ولا يعرفه أحد من الناس، فهذا يقال له مجهول العين، وهذا لا يقبل حديثه، يرد الحديث الذي في إسناده مجهول العين. وهناك المجهول العدالة، يعني عرفت عينه وأنه الراوي فلان وروى عنه اثنان أو أكثر، ولكن جهلت عدالته، فهذا يقال له مجهول الحال. مجهول الحال يعني معروف العين لكن حاله من حيث العدالة وعدمها غير معروف. وهذا المجهول الحال قسمه العلماء إلى قسمين، إما أن يكون مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، طبعا ظاهرا وباطنا يعني ظاهرا ماشية بس باطنا، هذا مصطلح العلماء عندما يقولون عدل باطنا، هم لا يقصدون أن العالم يعلم بواطن الناس، يعني بواطن الناس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لأنها من الغيب، لكن مقصودهم بالعدالة الباطنة العدالة التي نشأت بسبب التعديل وبسبب الخبرة والمعاشرة، يعاشره بعض الرواة ويقول فلان عدل، هذا يقصدون بالعدالة الباطنة. العدالة الظاهرة يعني العدالة من حيث الشكل والظاهر، ما في شيء يقدح في عدالته. فالمجهول إما أن مجهول الحال، إما أن يكون مجهول العدالة ظاهرا وباطن وهذا لا تقبل روايته، وإما أن يكون مجهول العدالة باطنا فقط لكن ظاهره العدالة، وهذا الذي يسميه العلماء بالمستور، مستور الحال، فظاهره العدالة لكن ما في أحد من العلماء عاشره وزكاه وعدله بأن فلان ثقة فلان ضابط فلان كذا، فهذا اختلف أهل العلم في قبول روايته، فالجمهور لا يقبلون برواية المستور أو مجهول الحال لأن العدالة شرط من شروط قبول الرواية، وهذا الشرط لم يتوافر في هذا الشخص، وأخذوا بجانب الاحتياط وأغلقوا هذا الباب. لكن بعض الفقهاء منهم الحنفية أخذوا برواية مستور الحال بناء على أن هذا الراوي عدل في الظاهر، قالوا الأصل أن من كان عدلا في ظاهره أن يكون عدلا في إيش؟ في الباطن، والأصل في المسلمين العدالة، فحسنوا الظن بالرواة وقبلوا مستور الحال ما لم يثبت فيه جرح، فهذا النوع الأخير هو الذي فيه الخلاف. فمن حيث القدح يصح أن يعترض على أي دليل يستدل به إذا كان في إسناده مجهول العدالة أن يقال فيه فلان وهو مجهول العدالة فلا يصح الاستدلال به، ومثل له بالاستدلال بحديث عائشة ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال استقبلوا بمقعدتي القبلة، استدل بهذا الحديث على جواز استقبال القبلة عند قضاء الحاجة إذا كان هذا في البنيان في العمران يعني داخل البيوت وليس في الفضاء والصحراء ونحو ذلك، استدلوا عليه بهذا الحديث بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن قوما يكرهون كذا قال استقبلوا بمقعدة القبلة، يعني من باب الإنكار بالفعل وبيان الحكم بالفعل. فاستدل بهذا بعض العلماء على أنه في البنيان، لأن عبارة مقعدتي المقعد والمقعدة هذا إنما يكون في البنيان، فاستدلوا بهذا على الجواز، جواز استقبال القبلة أو استدبارها داخل البنيان بهذا الحديث. فيقول من خالف، فيقول من خالف من أصحابنا وغيرهم: خالد بن أبي الصلت قال فيه أبو ثور إنه مجهول، والمجهول عندنا لا يحتج به. فاعترض المخالفون لهذا الحكم، والذين رأوا المنع من الاستقبال والاستدبار مطلقا سواء في البنيان أم في الصحاري والفضاء، فاعترضوا على هذا على الاستدلال بهذا الحديث بأن هذا الحديث في سنده خالد بن أبي الصلت، وخالد بن أبي الصلت مجهول كما قال أبو ثور وكما قال ابن حزم وغيرهما من العلماء. فقالوا هذا مجهول، يعني مجهول العدالة، والمجهول لا يحتج به. نعم. والجواب عند أصحابنا أن نبين أنه معروف الحال ثقة، فإن الثقات الذين لا يروون إلا عن عدل قد رووا عنه، كمبارك بن فضالة وواصل مولى أبي عيينة وغيرهم. هذا الجواب عند أصحابنا، يعني عند القائلين بجواز الاستقبال والاستدبار في البنيان، أجابوا عن هذا الاعتراض بأن خالد بن أبي الصلت ليس مجهولا، وما هو معروف الحال، والذي يدل على أنه معروف الحال والعدالة أن الثقات من العلماء رووا عنه، فروى عنه مبارك بن فضالة كما ذكر وهو ثقة، وروى عنه واصل مولى أبي عيينة، وروى عنه خالد الحذاء ومن رجال البخاري، وروى عنه كثير، بل روى عنه شعبة ابن الحجاج، وشعبة ما يحتاج، شعبة ابن الحجاج وهو الذي يوصف بالتشدد في الرجال، روى عن خالد بن أبي الصلت. ثم خالد بن أبي الصلت هذا كان أميرا على واسط لعمر بن عبد العزيز في عهد عمر بن عبد العزيز، فكيف يكون مجهولا وهو أمير، يعني أمير من الأمراء، كيف يكون مجهولا؟ فاعترض العلماء على هذا الاعتراض بأن هذا الاعتراض غير مقبول، لأن خالد بن أبي الصلت وإن قال بعض العلماء مجهول لكن أخبر عن نفسه أنه لا يعرفه، لكن غيره من العلماء يعرفونه وروى عنه هؤلاء، ومجرد الرواية عن الراوي تعديل له إذا كان الراوي لا يروي إلا عن عدل ثقة مثل شعبة بن الحجاج. إذا عرف من مسلك الراوي أنه لا يروي إلا عن عدل ثقة وروى عن فلان فهذا تعديل له، كما أخذنا في صور التعديل، في صور التعديل الرواية عنه لأنها تتضمن هذا التعديل، إذ لو لم يكن عدلا ثقة لما جاز له أن يروي عنه. فإذا عرف من مسلك الراوي أنه لا يروي إلا عن عدل ثقة ثم روى عن فلان فهذا تعديل له، لا يحتاج إلى أن يقول حدثني فلان وهو عدل ثقة، خلاص مجرد التحديث هذا تعديل له، لكن بشرط أن يعرف أن هذا الراوي لا يروي إلا عن عدل ثقة. فإن أمكن رواية الخبر عن رجل آخر معروف فلأصحابنا أن يجيبوا بذلك. واعلم أن المجهول الحال قد اختلف أهل الأصول في قبول روايته، والمسألة مشروحة في علم الأصول. يشير بعد ذلك إلى يعني أن هذه المسألة مرتبطة بمجهول الحال وهل تقبل روايته أو لا تقبل، وقد ذكرت التفصيل في ذلك، وأنهم متفقون على عدم القبول إذا كان مجهول العين أو كان مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، لكن اختلفوا فيما لو كان مجهول العدالة باطنا ومعروفها ظاهرا، فالجمهور لا يقبلون وغلبوا جانب الاحتياط، والحنفية يقبلون هذه الرواية ويحملون هذا على الأصل، وأن من كان ظاهره العدالة فالأصل أن يكون كذلك في الباطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.